أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا بدأنا قبل موسم الحج في الكلام عن الحج والعمرة، تكلمنا عن الحج والمعاني التي فيه، وقفنا على باب أركان الحج وواجبات الحج، نكمل الباقي من الحج بعد أن نرجع بعد ذلك في دروسنا إن شاء الله إلى الصلاة والكلام فيها. أركان الحج وواجبات الحج، يقول لنا هنا في المنار أركان الحج أربعة. الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة. الثالث والرابع الطواف والسعي. الحج له أربعة أركان، هذا عند جمهور العلماء. الثلاث أركان متفق عليها، يعني الإحرام بمعنى النية، يعني ينوي، وكل العبادات تحتاج إلى نية قبلها أو نية معها، وهنا النية هذه في كل العبادات، يبقى هنا الإحرام ومعنى النية. وفرق بين الإحرام وأنه لبس لبس الإحرام، لبس الإحرام هذا واجب من الواجبات في الحج وفي العمرة، لكن الإحرام بمعنى عقد النية هذا ركن من الأركان. يبقى هذا الركن الأول الإحرام بمعنى النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لابد أن هو ينوي. هذه المسألة يعني حد يحج ما ينويش، يعني كأنه المقصد لو أنه حصل إنسان جاء وبدأ يمشي مع الحديد أو يعمل أعمال عمرة مع من معه مصاحبا لإنسان وليس بنيته شيء إلا مجرد المصاحبة، فليس له حج، ليس لهذا حج. ولكن الحج لابد أن هو ينوي أنه بهذه الأفعال يفعل أو أنه يحج. الثاني الوقوف بعرفة، الإحرام بمعنى النية، ودليل حديث الأعمال بالنيات. الركن الثاني المتفق عليه أيضا وهو الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الوقوف بعرفة وقت هذا الوقوف إمتى يقف الحاج؟ وقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وهذه انفرد بها الحنبلة. الجمهور قالوا لا، إنه ما فيش من وقت الفجر، ليه من وقفش النبي صلى الله عليه وسلم من وقت الفجر، ولكن وقف النبي صلى الله عليه وسلم من وقت الظهر. لو كان ينفع الوقوف من الفجر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقفوا من وقت الفجر، وخاصة أنه كثير من الناس خاف أن يفوتوا الحج، فعايز يحتاط لهذا الحج يروح يقف من الفجر أو يروح يقف من وقت الضحى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الموقف الذي دخل فيه عرفة صلى الله عليه وسلم وقف كان بعد صلاة الظهر، خطب قبل صلاة الظهر صلاة الله وسلامه عليه في نمرة، وبعدين دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب بعدما صلى الظهر والعصر جمع تقديم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاته كانت في نمرة، ودخوله إلى عرفة كان وقت الظهر. لو كان الوقوف قبل ذلك مستحبا لا تبادر الصحابة إلى ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حرمنا لهم وجهة نظر في الجواز الذي ذكروه، وهو قول جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة دمع. قال أبو الزبير قلت لجابر أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ده في الآخر، آخر ما قلت، لكن عايزين الأول كله. هنا طلوع الفجر في ليلة المزدلفة، هذا إشارة إلى أن من وقف بعرفة ليلا وقوفه صحيح وليس صحيحا؟ وقوفه صحيح، يكون وقوفه صحيحا. يبقى هذا آخر الوقوف قبل الفجر مباشرة، اللي هو فجر العيد، فجر العيد. لكن أول الوقوف الجمهور يقولون عند الظهيرة، عند وقت الزوال. الحنبلة يختارون في المشهور عندهم أنه يكون قبل ذلك من الممكن الوقوف، لذلك جعل الوقوف يعني حوالي 24 ساعة من فجر عرفة، من الفجر لغاية قبيل فجر العيد، قبيل فجر العيد ينتهي به. فيقول من حصل ساعة معنى لحظة من اللحظات في هذا المكان في عرفة من ليل أو نهار فقد تم حجهم. يقول لنا هنا في المنار فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجها. هنا الأمر إن الوقوف بعرفة ولو لحظة واحدة، منين جاءت هذه اللحظة؟ هنا حديث لعروة ابن مضرس الطائي يذكر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، المزدلفة بعدما عدى يوم عرفة ولا قبله؟ عدى يوم عرفة، قالوا بعد الفجر في مزدلفة. يقول يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي من طي، وطي قبيلة من قبائل عرفة وبعيدة جدا عن الحرم، بعيدة جدا عن الحرم. فهو على مدى من البلاد بتاعته لغاية ما وصل عند الحرم أخذ أيام وليالي، بقى ماشي في كل مكان يقف على الجبال يظن أن هذا يصلح له. فلما قارب كان يقف على كل جبل، في يوم عرفة في كل جبل لغاية ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. الحبل جبل مستطيل يعني الذي يمكن من الوقوف عليه، فما سابش جبلا من الجبال المرتفعة اللي يمكن الوقوف عليها إلا ووقف، أتعب نفسه جدا بذلك. قال هل لي من حج؟ فهل لي من حج؟ هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفجر، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار. هذه حجة الحنابلة، هذا الحديث النكرة في سياق الإثبات يوم يقول لك تطلق على أي جزء منه، أما يقول لنا النكرة في سياق النفي تعم، والنكرة في سياق الإثبات توفي ولو بجزء يسير، ولو بجزء يسير. فهنا لما يقول لنا هنا في الإثبات شهد هذه الصلاة ووقف ليلا أو نهارا، ليلا يبقى أي جزء من الليل، أو نهارا يبقى أي جزء من النهار، يبقى دي حجة الحنابلة في إنه يقول الوقوف بعرفة ليلا جائز ولو لحظة من الليل، هذا دفت الحديث فعلا. طيب في النهار من عند الزوال لغاية غروب الشمس، هذا كل العلماء يقولون به، لكن قبل الزوال في وقت الضحى وقبل ذلك في وقت بعد الفجر على طول، هل يكون هذا يقول له اسمه نهار؟ طبعا اسمه نهار والحديث ده فيه النكرة، أو نهارا يبقى هذا يطلق عليه، يبقى يصح منه الوقوف في ذلك. هذا له وجهة من النظر، ولكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أحد من أصحابه أنهم وقفوا قبل ذلك. ويدخل هنا تحت هذا الحديث، يدخل تحت قوله ليلا أي لحظة من الليل فليكن نهارا كذلك، ولكن لما لم يفعله أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أمر أحدا به، يبقى يكون للضرورة فقط، للضرورة ليس لغير ذلك. فلا يجوز لأحد يقول أنا يوم عرفة حروح بعد الفجر أقف عرفة وبعدين أمشي أدفع المزدلفة ويبقى كده الحج بتاعي صحيح، نقول لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نتخيل ذلك في إنسان ذهب إلى عرفة في هذا الوقت في وقت الضحى أو قبل ذلك بعد الفجر ثم أغمي عليه. لاحظ هنا الاستثناءات اللي بيذكرها فوق الإغماء مش داخل في هذا الشيء، مش داخل صورة الإغماء، إنما الداخل هنا صورة المرض، الداخل صورة الإنسان النائم، المرأة الحائض، يعني اللي يشهد عرفة هو على هذا الحال أو حتى نام في عرفة ما درش بحاجة لغاية ما خلص اليوم وانطلق من عرفة كلها. النائم طالما أن صومه معتبر إذا صام فصيامه في معظمة حتى لو نام من الفجر إلى غروب الشمس، بخلاف المغمى عليه، المغمى عليه من الفجر إلى غروب الشمس هنا لم يمسك عن الطعام والشراب مع وجود النية، هنا أمسك لكن فين النية؟ النية لابد تكون من إنسان مفيق. النائم يقول لا يصلح من النائم هذا الشيء، هذا يصلح منه لأن النائم يستشعر الجوع، يستشعر إذا أيقظوا يوقظ، فاتفقوا على أن النائم يصح منه الصوم. فلذلك قالوا هنا في الحج لو أن إنسانا نام في عرفة، أن حضر عرفة من الليل زي ما كثير من الحديث يفعل في هذه السنوات مع الزحام، فيقوم يروح عرفة بالليل ويفضلوا قاعدين في عرفة، يمكن جاء عليه النهار راح نايم من أول نهار لآخر النهار، يقول هذا شهد في عرفة النهار وكان نائما يصح منه هذا الوقوف. يبقى على ذلك نقول إنه بعد الفجر لا يجوز للإنسان يقول أقف بعرفة بعد الفجر ثم أنطلق، هذا لا يصح منه إلا للضرورة، للضرورة إذا كان إنسان مريض أغمي عليه بعد هذا الشيء، حملوه المستشفى خارج عرفة أو سبوه في عرفة وفضل مغمى عليه لغاية ما دخل عليه العيد وهو على هذا الحال، نقول يصح منه ذلك لأنه وقف لحظة من النهار في عرفة في يوم عرفة مضطرا أغمى عليه بعد ذلك. طيب يقول لنا من حصل في هذا الوقت بعرفة لحظات واحدة وهو أهل، وهو أهل يعني من أهل الوقوف، لم يكن ذاهبا لعقله، ذهبش عقله ولكن عقله حاضر وكان مسلما، ليس لم يكفر لم يرتد والعياذ بالله، وهو أهل. ولو مارا، لو مارا يعني إنسان مر بعرفة ما يعرفش أنها عرفة، مر ده لو تخيلنا هذا الشيء، لو تخيلنا أنه ممكن يحصل أن إنسان يمر بعرفة وشايف كل الناس وكل الزحامه ومش عارف أنها عرفة وسابها ومشى إلى، لو تخيلنا لا يكون يصح الموحد، يصح الموحد. أو نائما أو حائضا، امرأة حاضر أو جاهلا، أو جاهلا أكثر حجاج يجهلون، أهو العربية خلتهم نزيته في مكان يطرف عرفة ولا مش في عرفة، هم مروا على عرفة وخلاص. فإذا فرضنا أنه خلوهم بعد كده طلعوا بهم برا عرفة وهو ما يعرفش وظن نفسه في عرفة، المهم أنه مر على عرفة فكان بها لحظة من اللحظات يصح منه حده وانعقد هذا الحد. لهذا الحديث الذي ذكرناه قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، هي صلاة الفجر، من شهد صلاة الفجر هذه وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه، إذا وقف قبل ذلك بعرفة فصح منه ذلك. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، ليلة جمع هي ليلة المزدلفة، المزدلفة اسمها المزدلفة واسمها جمع واسمها المشعر الحرام، المشعر الحرام. وما المشعر الحلال يبقى إيه؟ عرفة اسمها المشعر الحلال، مشعر الحلال اسمها عرفة واسمها إلاف، إلاف على وزن هلال. طيب يقول لنا في الحديث الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، فقد أدرك. يبقى هنا في الحديث هذا وهذا فيه أنه جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، جاء إلى عرفة يعني وقف إلى عرفة فيها وقت ولو لحظات. في الحديث اللي قبله يمكن أخذ منه بعض أهل العلم أن صلاة الفجر بالمزدلفة هذه واجبة، بل ذكر البعض أنها لا يصح الحج إلا بذلك، هذه مبالغة، هذه مبالغة، لا يصح الحج إلا بصلاة الفجر هنالك، لا تعلق للصلاة ما في جماعة ولا في غير جماعة ولا بصلاتها في مكان بصحة الحج، الحج أركان معروفة هذه ليست منها. فعلى ذلك هنا لما يكون من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا كأنه يقصد التوقيت، اللي شهد هذه الصلاة في وقت الفجر وكان وقف قبل ذلك بعرفة هيكون في الليل ولا مش في الليل، لكن لو ما شهدش هذه الصلاة معهم هنا فرضنا كان جاء في وقت الضحى مثلا إلى المزدلفة، هنتخيل وقف في عرفة إمتى؟ ممكن يكون بالليل متأخر، وممكن يكون ما لحقش يقف إلا بعد الفجر، فكأنه قصد التوقيت هنا إنه إذا أنت كنت الفجر هنا يقينا هتكون قبل الفجر فين؟ في عرفة، تكون قبل الفجر في عرفة، فلا يقصد أنه هذه الصلاة في هذا المكان ركن من أركان الحج، ليست من أركان الحج، ما فيش في أركان الحج صلاة من الصلوات، ولكن الصلاة فريضة قائمة بذاتها، حتى صلاة الركعتين اللي بعد الطواف بالبيت هذه صلاة نافلة ليست فريضة، على خلاف قلة من أهل العلم إلا أوجبوها، لكن الراجح أنها نافلة وليست فريضة. فلا يتعلق بالحج صلاة أن يقال هذه من أركان الحج صلاة بالمزدلفة أو كذا، لا يتعلق بذلك، لكنه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر والعصر في نمرة، إذا صلى الإنسان في نمرة أحسن وفعل فعله صلى الله عليه وسلم، لا وصلىها في عرفة الظهر والعصر لا شيء عليه، صلى الظهر والعصر جمع تقديم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلىهما جمع تأخير في وقت العصر ولا شيء، صلاة صحيحة ولا شيء، صلى الظهر على وقتها والعصر على وقتها صلاة صحيحة ولا شيء، صلى الظهر أربعا والعصر أربعا صلاة صحيحة ولا شيء. فلا تعلق لفعل الحج بأفعال الصلاة، حتى يقال إنه لو لم يجمع الصلاة يبقى الحج بتاعه باطل، لا لا، هذه كلها أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نأخذ عنه المناسك، فإذا كانت من الأركان فهي التي يصح بها الحج أو لا يصح. يبقى هنا لما يقول لنا الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، من جاء عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر، طيب الله بين عرفة وبين المزدلفة لو سكة فاضية واسعة تقدر نص ساعة أو ساعة لربع، لو إنه جاء قبل الفجر بدقيقة أو بدقيقتين فوقف هنالك في عرفة، هيوصل مزدلفة إمتى؟ هيدرك صلاة الفجر هناك؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة على أول وقتها، أسرع صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأعدلها في وقتها كانت هذه الصلاة، صلاة المزدلفة، ما طولش يدوبك الأذان أذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الفجر. طيب، يقول لنا هنا: لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغما عليه، يعني اللي واقف بعرفة إذا ذهب عقله بسكر بجنون بإغماء اليوم كله والليلة كمان اللي بعده، يبقى على ذلك لا يصح منه. ذهب عقله جزءا ثم رجع إليه عقله فكان لحظة من اللحظات هو أهل للوقوف، الحد منه صحيح والوقوف صحيح. لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. وهذا كلام أهل العلم في ذلك، إنه يوم عرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم عرفة، هذا مبني على رؤية هلال ذي الحجة، رؤية الهلال، رؤية الهلال قد يصيبون في الرؤية قد يخصئون، وقد يقبل الحاكم شهادة فلان وفلان ورد شهادة فلان وفلان، يعني شهادة فلان وفلان هي الصواب فيها، يبقى رؤية الهلال احتمال، احتمال الغالب على ظن الصواب لهؤلاء، ولكن يختلفون في الدول الإسلامية كلها يختلفون، شفنا الهلال لا ما شفناش الهلال، دول يعتمد على الحساب الفلكي لا يعتمد على كذا، فيكون خلافا. يا ترى الشريعة هتعلق حدة العمر الإنسان بحدها على إنه الهلال صح ولا مش صح؟ وقف الناس كلهم بعدين خلاص بقى أما نشوف نص الشهر والهلال هيتوسط في السماء يبقى في أيام 13 و14 و15 يبقى حدكم صحيح، لا تأتي الشريعة بمثل هذا الشيء، ولكن الهلال لرمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صاموا على رؤية الهلال سواء أخطأوا ولا أصابوا في هذا الشيء، الصوم صحيح طالما أنه محل الاحتمال وليس محل اليقين. كذلك في الحج إذا وقفوا في اليوم التاسع الذي رأى الناس الهلال أو رأى اللي بيشوفوا في المراصد الهلال وقالوا شفنا هلال ذي الحجة، وأخذ الحاكم أو القاضي بقول هؤلاء وعمل بها، حتى لو أن إنسانا قال لا أنا شفت الهلال ما كانش في الهلال، ده كان شيء آخر شفت الهلال ثاني يوم أو شفت الهلال قبله يوم، يلزمه أن يقف مع الجماعة يوم مع الجماعة، فكما كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، كذلك عرفة تكون مثل إذا كان الأضحى يوم تضحون قبل الأضحى في إيه؟ عرفة، هتكون عرفة يوم يعرف الناس ويقفون بعرفة. طيب، إذا هنا إذا وقف الناس وفرضنا أنه في آخر الشهر تبين من حسابات تبين من صور من غيرها أنه اللي شافوا الهلال في أول الشهر كان رؤية خاطئة قبلها بيوم أو بعدها بيوم، هو يوم عرفة الذي وقف فيه الناس، وليس لأحد أن يقول أنا أقف لوحدي في عرفة علشان أستيقن هذا الشيء أو أفعل غير ما يفعله الناس. يبقى الركن الأول كان الإحرام، الركن الثاني كان الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. طيب، هنا لو أن إنسانا ما عرفش يوم عرفة، والآن في زماننا هذا صعب أن يكون كل الناس عارفة النهاردة يوم التروية بكرة يوم عرفة بكرة، لو فرضنا شيء في الماضي حصل هذا الشيء وجاء أن هبار ابن الأسود ذهب للحج من الشام، خرج من الشام ذهب الحج، في الماضي كان صعبا يطلع الإنسان لوحده، يذهب يطلع في جماعة يطلع في رفقة في قافلة وهم ماشيين هم يشوفوا الهلال بنفسهم ويعتبر بكرة أول يوم، لا ده بعد بكرة أول يوم وهكذا، فاللي حصل من هؤلاء إن هم أخطأ في معرفة إن يوم عرفة إمتى، فوصلوا بعدهم فعمر بن الخطاب قال لهبار بن الأسود وقد قدم في يوم النحر، قال ما حبسك؟ إيه أخر جاي لسه جاي النهضة يوم النحر للحج؟ قال حسبت أن اليوم يوم عرفة، نحن في الطريق ظننا أنه يوم النهضة عرفة على حسب ما حسبوه من حساب أو رؤيتهم للهلال، فما قالوش عمر إن حد صحيح إن فاتوا عرفة خلاص، فعلى ذلك أمرهم بأنهم يتحللوا بعمر، يعني عمر يعني لكن ليس له حد ولم يعذر بذلك. ثالث ركن من الأركان المتفق عليها في الحج الطواف، الطواف اللي هو سيسمى بطواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وقد يسمى طواف الزيارة، الزيارة، وكأنهم إنه خرجوا من مكة وتأخروا في منى وراحوا إلى عرفة وبعد رجعوا تاني بيزوروا البيت بعد ما زاروه في المرة الأولى، فكان طواف للقدوم، طواف الإفاضة. قال الله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. طواف الإفاضة هذا اللي حيكون في يوم العيد أو قد يكون في ليلة العيد لمن تعجل وخرج بعد منتصف الليل، هذا طواف الإفاضة. سواء هذا الإنسان كان مفردا أو كان متمتعا أو كان قارنا، لا يصح طواف الإفاضة إلا في هذه الليلة أو هذا اليوم أو بعده، قبل ذلك لا يكون طواف إفاضة حتى وإن صح السعي قبل ذلك. قد يصح السعي قبل ذلك، لو إن إنسان ذهب في القاعدة مثلا وذهب مفردا فلبى بالحج وطاف بالبيت، هذا الطاف يكون طاف إيه؟ سنة، طاف القدوم سنة. هل يجوز يسعى سعي الفريضة بتاع الحج الآن في ذي القعدة؟ يجوز يسعى سعي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع قارنا صلى الله عليه وسلم، سعى إمتى؟ بعد طاف القدوم، سعيه كان بعد طواف القدوم، ما سعاش تاني بعد طواف الإفاضة. يبقى السعي عن الحد قد يتقدم قبل يوم الترويع، طالما انه مفرد او انه كان قارنا. لو كان متمتعا هنقول انه الطواف الذي يطوف حيبة امتى؟ الطواف الاول هو طواف فرض بالنسبة له عمرة، وبعدين سعى هو سعي العمرة، وبعد ذلك حيحرم في يوم التروية ويعمل أعمال الحج، يبقى الطواف بتاعه هو الطواف في يوم العيد، والسعي اللي حيكون بعده ولا يكون سعيا قبل ذلك. طيب يقول لنا هنا طواف الإفاضة لقوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت الحد، فمن حجه البيت أو كابن أعظم المناسك، البيت يطاف حوله في الحج وفي العمرة، فذكر الطواف وذكر البيت كابن هذه الأفعال المناسك، أعظم تعلقها بإيه؟ بالبيت، أعظم ما تتعلق به ببيت الله سبحانه. فلذلك الطواف متعلق بالبيت، السعي متعلق بالبيت ولا مش متعلق به؟ لا مش متعلق بالبيت، إن الصفا والمروة كان زمان خارج البيت، يبقى هو السعي، لذلك حصل الخلاف في السعي، هل هو ركن من الأركان ولا هو واجب من الواجبات ولا سنة من السنن، حصل الخلاف، وخص التعبير القرآني عن الطواف وليطواف، عن السعي فلا جناح. يبقى هنا السعي حصل خلاف بين العلماء الأحناف والجمهور حول أن السعي هو ركن ولا ليس ركنا، لأن التعبير ليس صريحا في ركنيتهم، وحنقوله لما نأتي عنده. يبقى على ذلك هنا الطواف قال وليطواف بالبيت العتيق. عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية تحيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن. أحابستنا هي، إذا هنا كان أنهي طواف بقى اللي هو توقعه صلى الله عليه وسلم، طواف الإفاضة طلع الأمر، لا مش طواف الإفاضة، كان طواف الوداع، إذا طواف الوداع يرخص الحائط إن هي تنفر من غير مطوف طواف الوداع. إذا هنا لما حاضت بعدما أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة، هذا طواف الركن في الحج، وهو طواف الإفاضة، هو طواف الزيارة، ويسمى بطواف الصدر، وإن كان طواف الصدر الغالب أنه في طواف الوداع يصدر ويرجع. طيب هنا يقول لنا إمتى وقت هذا الطواف، طواف الإفاضة الحج إمتى يكون؟ قال وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف، وهنا تم الترتيب، إن الوقوف بعرفة ركن من الأركان، يقف الأول بعرفة بعد ذلك يطوف، وقف بعرفة انتقل إلى المزدلفة، فرخص للضعفاء ومن معهم أن ينفروا بعد منتصف الليل، فإذا نفروا، هنا النفر عشان يقعد في منى خلاص، النفر على يفعل أفعال أخرى، فيجوز له هذا الذي نفر بعد منتصف الليل بسبب عذر أو بسبب الرفقة اللي معه إنه يتوجه، إما يرمي الجمرات وإما يطوف بالبيت، يجوز له ذلك. الترتيب هو رمي الجمرات، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه حس على رمي الجمرات بعد طلوع الفجر أو بعد شروق الشمس، يبقى على ذلك قد يذهب الحاج فينتظر لغاية طلوع الفجر ويرمي الجمرات، وقد يتوجه إلى مكة فيطوف بالبيت يجوز له ذلك، وإن كان الترتيب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى لمن استطاع، لمن استطاع في أيام الحج المناسك يبتدي من يوم التروية، يوم التروية بيذهب إلى منى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى منى، صلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت وصلي الفجر، ثم ينطلق بعد وقت الضحى متوجها إلى عرفة، هناك في عرفة يكون في نمرة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم لغاية ما خطب بالناس صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الظهر والعصر، ثم تقدم ووقف صلى الله عليه وسلم عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الرحمة ولم يحث أحدا على الصعود على هذا الجبل، فليس من السنة الصعود على الجبل، إنما هو وقف أسفل الجبل صلى الله عليه وسلم، فقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يقف يقف في أي مكان من عرفة، لا يشترط موقفه موقفه صلوات الله وسلامه عليه، وقف بعرفة لغاية عند غروب الشمس، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، هل ثبت أنه أذن لأحد أن يتحرك من عرفة قبل غروب الشمس؟ لم يثبت ولم يتحرك أحد، لذلك من فعل هذا تعمد الخروج من عرفة قبل غروب الشمس ترك واجب من الواجبات، من الواجبات أن يوقف بعرفة لغاية غروب الشمس، الذي يترك واجب من الواجبات عليه دم بسبب هذا الترك أو الخيار اللي جاء في فدية ترك الأذى، إما ينسف نسيكة يذبح شاة أو أنه يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع أو أنه يصوم ثلاثة أيام للفدية إماطة الأذى، من ترك واجبا يبقى عليه دم أو البدل بتاعه اللي ذكرنا، يبقى وقف بعرفة ثم انطلق من عرفة عند غروب الشمس صلى الله وسلامه عليه متوجها إلى المزدلفة، في عرفة كان صلى الظهر والعصر قصرا ونام جمع تقديم، وبعد ذلك توجه صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء، المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمع جمع تأخير صلى الله عليه وسلم، ونام صلى الله عليه وسلم في المزدلفة هذه الليلة لغاية عند طلوع الفجر، قام صلى الله عليه وسلم وأذن المؤذن على أول الوقت وصلى الرغيبة الفجر سريعا وصلى صلاة الفجر، ثم وقف عند المشعر الحرام، وقف صلى الله عليه وسلم يدعو يقول وقفتها هنا، يعني على الجبل اللي يسمى بالمشعر الحرام أو جبل قزح اللي الآن مكان المسجد بتاع المزدلفة، المسجد هنالك ومكان المشعر الحرام، وقف صلى الله عليه وسلم يدعو يدعو يدعو لغاية وقت الإسفار قبل طلوع الشمس، ثم نفر صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى منى، إلى منى هذا في يوم العيد، وصل إلى منى أول ما بدأ في منى عمل إيه؟ رمى جمرة العقبة، الجمرة ثلاثة الصغرى الوسطى الكبرى وهي العقبة، لم يرمي الصغرى ولا الوسطى إنما رمى جمرة العقبة بسبب حصيات صلوات الله وسلامه عليه، هذا رمي الجمرات سنة ولا ركن ولا واجب؟ واجب من الواجبات، واجب من الواجبات، فعل وقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا، فبين لهم الحصيات الصيد قالوا لا يقتل بعضكم بعضا، فرمى وأمرهم بالرمي صلوات الله وسلامه عليه، فرمى أصحابه معه عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، بعد ذلك الفعل الذي يلي الرمي الترتيب هذا سنة، هذا سنة أنه ينحر، ينحر نحر البدن التي كانت معه صلى الله عليه وسلم، كان معه 100 من الإبل فنحر منها 63 بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، وأعطى مغبر لعلي رضي الله عنه، بعد النحر حلق صلى الله عليه وسلم وقسم شعره بين أبي طلحة الأنصاري فأعطاه نصف شعره صلى الله عليه وسلم، وأعطى النصف الآخر له ليوزعه بين الناس صلوات الله وسلامه عليه، حلق ثم استعد للذهاب إلى الطواف ليطوف صلى الله عليه وسلم، فطيبته عائشة رضي الله عنها، إذا كان طيب هل كان يجوز له الطيب قبل ذلك؟ لم يبل أن بدأ في التحلل، زي طيب السيدة عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام، فهنا طيب قبل أن يقول لبيك حجة، طيبته عائشة رضي الله عنها، بعد ذلك طيبته الآن بعدما حلق شعره صلى الله عليه وسلم، يبقى الآن صار حلال، وبعد ذلك ذهب فطاف بالبيت أفاض بالبيت، فكان هذا الطواف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة طواف الركن، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى، وكان عند وقت الظهر قيل صلى الظهر هناك في مكة ورجع فصلى مرة أخرى مع أصحابه هنالك بمنى، اختلفوا يعني، فالكثيرون يثبتوا أنه صلى بمكة صلى الله عليه وسلم وصلى بمنى، فلا مانع أن يصلي بأهل مكة صلى الله عليه وسلم فهو الإمام عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع فيجد الناس ينتظرونه فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم، له نافلة ولهم فريضة. هذه أفعاله صلوات الله وسلامه عليه، مكث في منى عليه الصلاة والسلام لغاية رابع أيام العيد وهو ثالث أيام التشريق. المكس هذا يبيت في هذا المبيت واجب، كذلك أن يرمي الجمرات بالنهار صلى الله عليه وسلم ثاني أيام العيد لغاية آخرها، هي أول أيام التشريق الثاني الثالث يرمي الثلاث جمرات كما سيأتي. هذه أفعال صلى الله عليه وسلم جمعت ما هو ركن وما هو واجب وما هو سنة، هذه أفعاله صلى الله عليه وسلم. وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فما كان لا يتم الحد إلا به، ودليله يدل على أنه يشترك للحد وأنه لا يتم الحد إلا به، هذا من أركان الحج. ما كان دليله يفيد الأمر في ذلك فهو من الواجبات اللي فيها، ما كان يحتمل ذلك أو أنه فيه رخص لشيء فيكون من أبواب المستحبات أو من أبواب الواجبات حسب ما يرجح الدليل فيها. لكن غرضنا هنا نقول إن طواف الإفاضة الاتفاق على أن هذا ركن من الأركان وليس واجبا فقط وليس سنة من السنة. الوقت بتاعه الوقت اللي فيه هنا لابد يكون خلاص خلص عرفة وذهب إلى المزدلفة، وبعد ذلك يجوز له أن يذهب فيطوف بالبيت، فيقول لنا وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت في المزدلفة، يجب المبيت في المزدلفة إلى ما بعد نصف الليل. هنا المبيت يعني يقضي أكثر الليل في المكان، يقضي أكثر الليل في المكان، والذي يتوجه إلى المزدلفة يمكث فيها الليل كله في المزدلفة إذا لم يكن معذورا. فإذا كان معذورا بسبب شدة الزحام، بسبب وجود النساء والأطفال أو شيء، يبقى على ذلك يجوز له أنه بعد منتصف الليل يخرج منها. ولا حد لآخر هذا الوقوف، لا حد لآخره، لأن العلماء يختلفون الوقوف هل أنه محدود بأربعة أيام العيد فقط، ولا أنه ممكن لغاية آخر الشهر ذو الحجة، ولا أنه إذا فاته في هذا يفضل متعلق به وعلى ذلك. وهذا الصواب أنه المبيت لا حد لنهاية الطواف الإفاضة، لا حد لنهايته، المعنى أنه في يوم العيد هذا أفضل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخر لتاني أيام العيد، ثالث أيام، رابع أيام العيد فلا مانع من ذلك، مع الزحام ومع التعذر يجوز له ذلك. مرض ولم يقدر على هذا الطواف فضل هناك لغاية آخر ذي الحجة يجوز له ذلك أنه يطوف هذا الطواف. يقول لنا فعل يوم النحر أفضل، بقول ابن عمر رضي الله عنهما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أفاض يوم النحر، هذا علقه البخاري في صحيح. الرابع السعي بين الصفا والمروة، الرابع من إيه؟ من الأركان، من أركان الحج، من أركان الحج، وهذا ركن المختلف، مختلف يعني غير من الأركان متفق عليها، هم ثلاثة ذكرناها الإحرام وبعرفة طواف الإفاضة، لكن هذا مختلف. يقول هو ركن، قال لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، كانت سنة يعني طريقة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقصد بها سنة بمعنى يجوز فعلها وتركها، لأن هي سألها عروة بن زبير عن ذلك، هو يرى كما يذكر أنه لا حرج على أحد أن يطوف يسعى بين الصفا والمروة ما يسعاش، فكان ردها عليه بئس ما قلت يا ابن أختي، هذا الذي قلته هذا كلام خطأ ليس بصواب، وبينت له فقال كانت سنة يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره خذوا عني مناسككم، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فلعمري هذا، وهذه كلمة مقصود بها التوكيد للكلام، زي ما يقول لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون، فأصلها القسم بالعمر، أصلها ولكن صارت كلمة تفيد التوكيد وبعدت عن القسم، فما سيبك أن أخرجت عن أصل معناها فجاز قولها، ليس هذا من باب القسم بغير الله عز وجل، لكن هذا من باب التوكيد للكلام بما جرى على الألسنة لا يقصد به القسم، وإن كان أصلها كان ذلك كان القسم. فلا يقال أنها تحلف بغير الله، هذه كلمة جارية على اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل الناس لعمر أبي كذا، لعمر أبي كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه من صدقة، كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها اليمين. قالت ما أتم الله حج من لم يطب بين الصفا والمروة. ما أتم إذا حد ناقص ولا ليس ناقصا؟ حد ناقص إذا كان هنا، إذا هذا على مذهب عائشة رضي الله عنها يكون ركنا وليس ركنا، يكون السعي بين الصفا والمروة ركنا على ما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، إذا كتبه الله عز وجل هذا يفيد أنه فريضة ولا ليس فريضة؟ يكون فريضة. اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قول عائشة ما أتم الله حج من لم يطف، هذا لو كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكان دليلا قويا على أن السعي بين الصفا والمروة ركن الأركان، لكن هذا ليس مرفوعا، هذا من قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. إنما المرفوع قوله إن الله كتب عليكم السعي، وهذا يفيد الوجوب، هذا يفيد وجوب السعي. واختلف العلماء في ذلك في أن السعي هذا فرض من فرائض الحج ولا هو ركن من أركان الحج، فيه هذا الذي ذكرناه من كلام العلماء. فالجمهور يقولون أنه ركن بناء على الآية من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وعلى ما جاء في تفسير ذلك، وأنه ليه لا جناح وما قالش أنه اسعوا مثلا، ما قالش يا ربنا هذا الشيء، وما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا متحردين من السعي بين الصفا والمروة. كانوا في الجاهلية يطوفون بين صنمين، كان عند الصفا صنم وعند المروة صنم آخر، فتحرر المكان اللي كنا بنطوف بين صنمين هنا هنطوف فيه تاني هنا لعبادة الله سبحانه، فتحرروا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية لا جناح لا حرج عليكم، كأنه الجواب عن السؤال، عن السؤال لا جناح، وليس فيه أنه التشريع في ذلك، هم سألوا سؤالا عن الصفا والمروة، فجاء قوله سبحانه وتبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. هنا بقى التانية دي بناء على جواب السؤال، السائل يسألني في حرج علينا كنا نطوف في الجاهلية في هذا الشيء وفيها أصنام تعبد من غير الله سبحانه، أو كان لهم أصنام عند المشلل مكان آخر، وكانوا إذا ذهبوا عند المشلل فطافوا هناك ما يروحوش عند الصفا والمروة، طب إحنا كنا في جاهليتنا نفعل هذا الشيء نعمل إيه الآن؟ قال طوفوا واسعوا بين الصفا والمروة لا جناح في ذلك. ولكن بدأ بقوله من شعائر الله، هي شعيرة من الشعائر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا يدل على أنها واجبة. وقالت عائشة ما أتم الله حج، كأنها فهم أنها ركن، فكان هذا الأحوط الأحوط، لكن واضح من حيث الدليل قول من قال بالوجوب في ذلك، لكن الأحوط قول من قال بأنها ركن من الأركان. طيب خلاف العلماء في ذلك، الجمهور قال هو ركن، أبو حنيفة قال واجب، هيبني على أنه واجب لو أن إنسانا مسعاش أو سافر قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، ولو كنت قريبا ارجع وأتي بالسعي بين الصفا والمروة، إذا بعدت ذهبت إلى أهلك بعدك تجبر هذا بدم، إذا هينبني على هذه المسألة إنه هل من الممكن جبره بدم ولا لا يمكن جبره بدم، فعلى كلام جمهور العلماء لا ما يجبرش بدم، لأن هذا ركن، هذا الأحوط اللي في ذلك من فاته ذلك يرجع ويأتي به. لكن لن نمنع الخلاف ولن ننهي المسألة، والفقه يعني أوسع من أنك تنهي الخلاف في كل مسألة، الخلاف هذا يكون رحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أحيانا مع الضرورة يكون في شيء، شوف خلاف الحنابلة مع الجمهور في أن يوم عرفة، أنه هل من الممكن يكون قبل صلاة الظهر الوقوف بعرفة ولا ليس ممكنا؟ إذا وقفنا مع كلام الجمهور فلو أن إنسانا ذهب هنالك ووقف بعرفة أول النهار قعد ساعتين ثلاثة لغاية قبل الظهر أغمي عليه، لغاية يوم العيد في المستشفى مغمى عليه، ضاعت حجة، ليس عليه حجة، ليس عليه حجة. إذا أخذنا بالمفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقف لحظة ليلا أو نهارا، هنا يكون كلام الحنابلة هو وجب، فأخذنا على الاضطرار في هذا الشيء. وقد يكون مع وجود الزحام الشديد في خلاف العلماء شيء من الرحمة للناس. فلذلك ما تفرحش أن كل مسألة فقه لازم تكون واحد زائد واحد يساوي اثنين وانتهت المسألة، لا، هنا بتحدي واسع، بتحدي رحمة لرب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. وربنا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. فيختلف الناس في أشياء كثيرة، ويرحم الله سبحانه وتبارك وتعالى من يشاء، ويوفق من يشاء لما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا اختلف العلماء في الشيء وبين لك الدليل في الشيء أخذت بهذا الشيء. وقد يبدو لك الشيء دليلا قويا ويبدو لغيرك أنه ليس قويا. يعني الجمهور هنا حين ينظرون للحنابلة لما يقولوا وقف ليلا أو نهارا وإنه لحظة بالنهار قبل الزوال، الجمهور كل هذا ما يصحش، ما يصحش. لو كان يصح كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى اللي رآه الجمهور لا يصح ده، كيف صحه الحنابلة؟ ليس إلا الخلاف الذي جعله الله عز وجل بين الناس ليرحم خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك دائما إن نعود أنفسنا على قبول الخلاف في الفقه، أمر الخلاف العلماء، هذا أخذ من النص، هذا أخذ من الإشارة، هذا أخذ من المفهوم، هذا أخذ من المنطوق، هذا خلاف بين العلماء. فنقول اللي يلزمني الأخذ بالدليل، لكن ألزم كل الناس بهذا الذي أقوله؟ كان التزم الجميع بقول مالك أيام مالك وانتهى الشيء لما الخليفة في عهدي قال ضع للناس كتابا حتى ألزمهم به. عايز مالك يحط للناس كتابا حتى رفض مالك رحمة الله عليه يعني. رفض ذلك، لا، الناس ما زالوا مختلفين من قبل ذلك. وقد يقول الإنسان شيئا ويرجع عنه بعد ذلك، ما يحطش كتابا أن كل الناس يلزموا الأخذ مذهب مالك فقط. الخليفة أراد ذلك، ولكن ولدنا اختلفوا بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم من العلماء لهم خلاف. فنقول أنه ليس كل مسألة نريد نقول هو قول واحد ويلزم جميع الخلق به، ليس كذلك. وفي دراستنا الفقه نرى هذا الشيء، إن اختلف العلماء في كذا وفي كذا، فإذا أخذ بهذا الشيء إنه الدليل على كذا، ولكن لا نحجر على القول الآخر ونمنع من الأخذ به، خاصة إذا كان من يأخذ به اجتهد في هذا الشيء. طيب، قال لنا الإمام أبو حنيفة إن السعي بين الصفا والمروة إن هذا واجب يجبر بدم. الثوري من أئمة الكوفة يقول هو واجب يجبر بدم بس في الناس فقط، في الناس لا في العام. يبقى هنا الإمام الثوري أخذ بقول أبي حنيفة في هذا الشيء، ولكن قيد هذا القول إنه هذا واجب من الواجبات ويجبر بدم لو الإنسان نسيه، يعني إنه طاف طواف الإفاضة وبعدين روح بلده من غير ما يسعى بين الصفا والمروة ناسيا. إذا كان ناسيا فعند الثوري إنه لا شيء عليه إلا أنه يجبره بدم ولا يلزمه رجوع. عن عطاء ابن أبي رباح وفقيه مكة رحمة الله عليه من تلامذة ابن عباس قال إنه سنة لا يجب تركه شيء، قال إنه سنة، ولكن هذا القول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، هل يقبل هذا؟ لا يقبل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فيكون هذا بين الوجوب وبين الركنية. الإمام أحمد رحمة الله عليه لاحظ أن صاحب الكتاب هنا قال لنا أن السعي من الصفا والمروة ركن من الأركان، وهو قول الجمهور. الإمام أحمد له ثلاث أقوال في هذه المسألة، له قول بأنه ركن، وله قول بأنه واجب، وله قول بأنه سنة. ثلاث أقوال في السعي بين الصفا والمروة بحسب ما بان له من الدليل في أحوال فأفتى بكذا وقال بكذا رحمة الله عليه. يقول لنا الحافظ ابن حجر في هذه المسألة وأغرب ابن العربي فحكى الإجماع على أن السعي ركن في العمرة وإنما الخلاف في الحج. ابن العربي المالكي وهو رجل الإمام من الأئمة ورجل له اجتهاداته، ولكن لا يمنع أن يخطئ في شيء. فالحافظ يقول هذا غريب جدا، جاب منين اللي بيقول عليه ده؟ يقول إنه السعي بين الصفا والمروة هذا ركن في العمرة إنما اختلف العلماء في الحج. الخلاف موجود في الحج وفي العمرة، هذا الذي قاله خطأ. فلا يمنع أن يكون العالم رجلا عظيما ويخطئ في مسألة وينقل فيها الإجماع ولا يكون فيها إجماع على ما يذكره. وأغرب مثله الطحاوي، هذا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول فذكر في المشعر الحرام قال ذكر الله عز وجل أشياء في الحج لم يرد فيها إجابها في قول أحد من الأمة، من ذلك قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. لاحظ الإمام الطحاوي مع جلالة قدره رحمة الله عليه أخطأ في هذه المسألة حين يقول لم يرد بذكرها الإيجاب في قول أحد من الأمة لم يرد، وهنا ما فيش العكس تماما في هذا الذي يقول اللي هنا لم يرد، حتى عنده كرجل الحنفي رحمة الله عليه عند الأحناف السعي بين الصفا والمروة هذا واجب، هذا واجب يجبر بدم عندهم، فهو يقول لم يقل أحد بالوجوب، لم يقل أحد بالوجوب، مذهبه هو يقولون بالوجوب إلا أن يكون نقل خطأ عنه، أن يكون نقل، فهو كان يتكلم في المشعر الحرام ويقول المشعر الحرام نفسه لم يقل أحد بوجوب الوقوف على المشعر، يعني الجبل اللي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقف في أي مكان، فلعله قصد في هذه المسألة إن الطواف بين الصفا والمروة بمعنى الدوران يعني يستوعب الصفا يلف من وراء الصفا حتى يستوعبها ويذهب إلى المروة فيدور حولها حتى يستوعبها، هذا الكلام صحيح إنه لم يقل أحد من العلماء بوجوب ذلك، إنه يطوف البيت استوعب من أول الحجر لغاية ما ترجع للحجر مرة ثانية، لكن من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلعل يقصد كلمة يطوف بمعنى الدوران والإحاطة بهذا وبذلك، يبقى هنا كلامه صحيح حدش قال، لكن قالوا وجوب الاستيعاب بين الصفا وبين المروة. برضو مسألة ابن قدامة الحنبلي رحمة الله عليه في هذه المسألة يقول اختلفت الرواية في السعي بين الصفا والمروة، فروي عن أحمد أنه ركن لا يتم الحج إلا به، قال وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي، وذكر الدليل من قول عائشة أنه ما أتم الله حد من لم يطوف بين الصفا والمروة. طيب برضو في الحديث إن الله كتب عليكم السعي، وروي عن أحمد أنه سنة ولا يجب بتركه دم، روي عن أحمد، والسبب في ذلك ما جاء عن ابن عباس في مثل هذا المعنى وعن أنس وعن ابن الزبير رضي الله عن الجميع، وأخذوا من الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وجاء عن أحمد أنه واجب، القول التالي قال القاضي هو واجب وليس بركن، واجب وليس بركن. ابن قدامة كأنه يميل إلى هذا القول، كأنه يميل إلى القول بأن السعي بين الصفا والمروة إن واجب وليس ركنا، وقال يعني في كلامه وهو أولى، يعني قول من قال بالوجوب هو حنبلي، والمشهور عند الحنابلة أنه ركن السعي بين الصفا والمروة، ولكن هو مال لهذا الدليل إنه وجد إن القول يفيد الركنية في هذا من قول عائشة رضي الله عنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرفوع اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وبعدين نظر أيضا من باب النظر إلى أن السعي لا يتعلق بالبيت، ما هو اشتغل بالبيت ده بين جبلين صفا ومروة وبهذا يكون واجبا، لكن ما يتعلق بالبيت قال هذا الواجب اللي هو هذا الركن اللي هو الطواف بالبيت نفسه ليس بالصفا ومروة، لكن الجمهور على أن السعي بين الصفا ومروة هو ركن من الأركان، فهذا الأولى في ذلك، هذا الأولى قول الجمهور في ذلك. على من يقول أنه واجب هيقوم يفرق بين إذا ساب مكة ورجع إلى بلده ولا يقدر على الرجوع مرة ثانية يقول يجبر ذلك بدم، ومن يقدر على الرجوع عند الأحناف مش هيفرق، عند الجمهور هيقوله أنه يلزمه أنه يرجع ويأتي بهذا السعي، يبقى المسألة هنا فيها خلاف، فيها خلاف. بنذكر هذا الشيء يمكن أحيانا يقع الإنسان في الضرورة وبنقول ما تتريقش على إنك تلزم الناس بقول واحد، يعني هذه جرأة ما هيش يعني مش محمودة للاجتراء على ذلك والإلزام بهذا الشيء، لازم قد توقع الناس في حرج من الحرج إنه يختار ما يعرفش يعمل في هذا الشيء، وخاصة إذا كان حجة ورجع من غير ما يسعى بين الصفا والمروة ووصل إلى بلده ويستحيل عليه أن يحج بعد ذلك، يستحيل عليه أن يرجع، قل له اطلع لعمرة، أن له صار فقيرا وليس معه أنه يقدر يطلع إلى عمرة ولا يجيب تذاكر طيارة ولا يعرف يجيب تأشيرة ولا يعمل شيء، الإلزام في هذا الشيء لازم، حتعيش الإنسان في حرج شديد، خاصة إذا قلنا أنه حتى يتحلل التحلل الأكبر ويكون له أن يجامع أهله لابد من طواف الإفاضة، وإذا كان عليه سعي لابد من السعي، لابد من السعي، هتعيش الإنسان بقى هذا إذا كان رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير، تعيشه إنه عمره كله لغاية ما يطلع يحج وهو لا يجوز له أن يعاشر أهله، لا يجوز له. لذلك إنه بص في الفتوى اللي أنت هتقولها ينبني عليها إيه؟ قد ينبني عليها أشياء يصعب جدا الالتزام بها، يصعب جدا الالتزام بها، فنقول إنه إذا أخذنا في المسألة بفتوى قلنا إنه فيه هذا الشيء ليس معنى إنهاء الخلاف الذي بين العلماء، لم ينتهي الخلاف. يعني أذكر سؤال من الأسئلة اللي البعض سألوا في هذا الشيء اللي خلاني أصيب في هذه المسألة، إن واحدة حدت مع أبيها من 12-13 سنة وهي صغيرة، لها 12 سنة 11 سنة، وهي لما طافت بالبيت حاضت، كان أول مرة ينزل عليها الحيض وما تعرفش تعمل إيه، وأبوها معاش أمها معاش أختها تسأل ما تعرفش حال، طافت ورجعت لبلدها وعدى زمان طويل جدا واتجوزت، وبعدين الآن أمر الطواف اللي كان يصعب عليها أنها تطلع مرة ثانية وما سألتش حد أصلا هذا الشيء، وكانت صبية بلوغها كان وهي بطول. يا ترى إيه الحكم في هذا الشيء؟ لو لم نرى الخلاف بين العلماء في أنه الطواف هذا هل من شرط صحته الوضوء والطهارة ولا ليس شرط لصحته، لولا الخلاف كان في حرج شديد جدا جدا على هذه مع زوجها، لا هو يقدر يطلعها تحج ولا هي تقدر ولا يقدر يطلع لعمرة ولا تقدر ولا معها شيء، يا إيه يوم فيها بعد 12 سنة قال لها أنت زواجك باطل وإن قيل لها هذا الشيء. هذه الفتوى فيها شيء من النظر، فيها شيء، هي الأصل هو هذا الشيء، إنه طالما الإنسان قادر، الإنسان حج وإنه اعتمر يجب عليه إنه يطوف ويجب عليه إنه يكون طاهر، لكن في مثل هذه الصورة إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذه الصبية الصغيرة ما تعرفش إلا أول مرة يحصل هذا الشيء وانتهى الشيء واستحيت تسأل أباها وأمها وعد 10 سنين 15 سنة وتزوج مع جوزها والآن حامل يحرم عليك وزوجتي الزواج حرام وأنت مفرق بينك وبين زوجك لغاية ما ترجعي هنا، وحتروح مع مين وتعمل إيه في هذا؟ إذا كان زوجها فرقت منها وبين زوجها طب حتروح مع مين الآن؟ مين اللي حيلزمه أن هو يسافر معه؟ هذا صعب. لذلك لا تندفع في الفتوى. الشيء نقول مسألة فيها خلاف بين أهل العلم والراجح فيها كذا، ونفرق بين قبل الحدوث وبعد الحدوث في هذا الشيء. إذا والله الأمر أنت تأخذ بكذا اذهب إلى غيره، اذهب إلى المفتي، مش في مفتي في البلد، اذهب روح إلى لجنة الفتوى تقول هذا الشيء، ولكن لا توقع أحدا في حرج، خاصة إذا كان مثل هذه الصور تبعدي عن جوزك لغاية ما تشوف لك حل بقى مين يسافر معك يوديك تعملي عمرة ولا تعملي كذا علشان تأتي بهذا الطواف على هذا، يكون من الصعوبة في مسألة عدى عليها 12-15 سنة. عرفتم؟ وهنا نتريس في أمر الفتوى. يعني ابن تيمية ليه في هذه المسألة بعينها بحث طويل جدا ممتع للغاية رحمة الله عليه، هذا فقيه كل زمان كأنه عايش في زماننا يرى هذا الشيء، ومش معنى كده أن كل حيقول ابن تيمية رحمة الله عليه نأخذ به، ولكن نقول في أشياء فيها خلاف وفيها يعني رفع حرج عن الناس، إذا لم تأخذ بها وغيرك أفتى بها اسكت، سيب الغير يفتي بهذا الشيء يكون رحمة بالناس في ذلك الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.